فانتوا ما عرفتوش تظبطوها صح. عشان تظبطوها صح ما تقولوش اصلا في خالق ولا مخلوق. الخالق هو المخلوق والمخلوق والخالق وربنا هو اللي طالع بالشكل اللي انت شايفه ده. فبيبص الاشياء على ايه ده ربنا رب بس طالع في الصوره دي وطالع في الصوره دي. ممكن كانت المرحله الاولى تهيئه للمرحله الثانيه. بحيث لما انا كانسان اقبل بان الذات البشريه حلت بالذات الالهيه وصار شيء واحد, بعد كده ممكن اقبل ان ما فيش اصلا ذات. هو فلسفه من عرب الشيطانيه دي حب يهدم بها الدين هدم كامل. نعم. بحيث لا تقوم له قائمه, وفي نفس الوقت يظل المسلمون يعني ايه يرددون كلامه على انه قيمه العارفين. يعني دي المعادله الصعبه, ان هو طرح خلى كبار الاساتذه وكبار الناس وكبار الشيوخ يمدحوا فيه وهو قمه الهدم الدين الاعز وجل. زي الشيعة كده, الشيعة مجوس, فازاي يهدم دين ربنا سبحانه وتعالى؟ الراجل ده يعتبر يدخل في مصاف ابن سبأ, الناس اللي هم ده ابن سبأ ما يجيش جنب ابن عربي حاجه. بس ان هو اول واحد يعني وضع ابن, انا بس عايز اوضح الفرق بين الحلول والاتحاد ووحده الوجود تاني. تمام. يعني دايما بنسالها للطلبه بس ببساطه بقى عشان العوام. ببساطه وحده الاول الحلول والاتحاد. الحلول ان واحد يحل محل الايه الاخر الثاني. يعني زي ما اقول مثلا دلوقتي عبد العزيز والدكتور رضواني وبينتهوا على الدكتور رضواني وعبد العزيز صديق ليا وحبيب, فقال انا. نعم. هما بينتهوا على الرضواني فقال ايه انا عبد العزيز طبعا مش رضواني. بس هو نظرا للمحبه اللي بينا فكل واحد حل محل الايه الاخر. فلما يقول انني انا الله, البسطامي كان يتكلم يقول انني انا الله على اعتبار ان ايه لا اله الا انا فاعبدني. نعم. على ان البسطامي وربنا كل واحد حل محل الايه التاني. هو ده اسمه حلول. ان كل واحد حل محل التاني بسبب شده المحبه اللي بينهم. الاتحاد ان شده الحب حصل فيه تلاقي زي تلاقي الرجل بالايه بالمراه, فيظل كل واحد يدخل في التاني يدخل في التاني لان هما اثنين اصبحوا ذاتا واحده يمتزجوا. نعم. فنفس الكلام قاسوا هذا الامر اللي بيحدث بين المخلوق والمخلوق على ربنا سبحانه وتعالى, فقالوا الاتحاد ان ذات الانسان تخش جوه ذات الحق سبحانه وتعالى فتصير ذاتا واحده. نعم. فاصبح الذات عندهم بالحلول والاتحاد. اما نقول ده فلان ده اتحادي وفلان ده حلولي, فالحلول دي لسه ما وصلش لدرجه الاتحاد. جه ابن عربي اصلا قال ايه؟ قال ما فيش حاجه اسمها ذاتين من اصله. الشرك انك تكون في ذاتين, والتوحيد انك تكون في ذات واحد. فلو قلت ان في خالق ومخلوق يبقى انت مشرك. تمام. لو قلت في عبد ومعبود يبقى انت مشرك. عند ابن عربي شرك, انما التوحيد عنده ان الخالق والمخلوق ذاتا واحده, او هو ربنا سبحانه وتعالى. بس لو انت اتكلمت عن الله يبقى تتكلم عن الوحده, ولو اتكلمت عن البشر يبقى تتكلم عن ربنا بس طالع في صوره ايه كسره. فده اسمه وحده الوجود. هذا الطريق اللي بيسموه التحقق الحقيقة عند الصوفية. ولو فروا من الكلام ولفوا ودوران وكلام من ده على ان الحقيقة التي تقابل الشريعة غير الكلام اللي احنا بنقوله, فهؤلاء يكذبون على خلق الله. لان الحقيقة اللي هي نهاية طريق المعرفة اللي بيوصل فيها الشخص يقول لك انا عارف بالله. فكلمة العارف لو انت قلت له انت عابد لله يزعل. ولولا هذه المعلومه اللي احنا بنقولها دلوقتي كحقيقه واقع على كل المشايخ اللي موجودين بتوع الصوفيه او كل اهالي الزندقه كلهم في بتوع المعرفه من اقصى الشرق الى اقصى الغرب. لو رحت الهند هتلاقي كاتب العارف بالله. صحيح. لو رحت الصين هتلاقي العارف بالله. لو رحت امريكا واحد ده هناك هقول لك العارف بالله. تمام. فلفظ المعرفه ربطوه بانفسهم, تواصوا به. تواصوا به. واصبح دعاء الاموات عندهم اللي مش فاهم طريقتهم يتكلم على نقد الصوفيه من خلال الادله الشرعيه في انهم يدعون امواتا, والصوفيه يضحكون ويهزؤون بهم ويقولون واحنا هنرد عليكم. ايوه. بقول لك يجوز الذهاب الى شد الرحال الى القبور او شد الرحال الى الى الى, الى, الى, الى طنطا عشان يروح للاستاذ البلوي هناك احمد البلوي, فيقول لك ايه ما يجوز. طب يجوز من باب ايه؟ والرسول بيقول لا تشد الرحال الى ثلاث مساجد. صحيح. مش كده؟ صحيح. فهو يقول لك طب انت بتقول لا تشد, استدليت بطريق العابدين, انما هنستدل بطريق العارفين. نعم. ووعدنا موسى 30 ايه؟ ليله واتممناها بعشر. بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب انه يروح له على جبل الطور. طيب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو البدوي نفسه, فلما واحد يروح ربنا انت بتنكر ليه؟ شهادات التوحيد اللي بتنادي بيها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى دلوقتي لما الشعراني يقول ان البدو ظالم نفسه ورسم عليه 70 على ايديا وقال له 70 دول هيجيبوك. ايوه. والبدو بيطرد الاولياء قدامه. هشام زي الغنم. وكاتب على قبره اذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار افلا يمكنني من حفظ من جاء لمولدي. فالعارف يقول لك روح من منطلق ان راح لميقات الله. مش رايح علشان يدعو اموات. ايوه. احنا بنتكلم عن راح يدعو اموات والناس فاهمه غلط. لكن هي الحقيقة ان الصوفية كلهم بيوجهوا اتباعهم على اعتبار ان هم رايحين لربنا اصلا. لذلك لما بتزنق بيقولك ان في القبر ده حي مش ميت. طيب مين قالك انه ميت؟ شفت بقى ازاي؟ فعلا. الحكاية. انا بكلم واحد فيهم. فزنقته في المسألة دي فقال لي مين قالك ان هو ميت؟ ومين قالك ان هو البدوي؟ ده ربنا بس طالع في صورة البدوي. لا ما اعرفش يتكلم فيها. ان هو حي. وهذا اللي هتسمعه من الحبيب الجفري. اذا اظن كده الحكايه بقت واضحه وجليناها تماما عشان نعرف بقى ضلالات الجفر وهو بيتكلم في كلمه. احنا نيجي بس في نقطه معينه هنا في اخر شريحه نعرضها في هذا الملف في احكام العبوديه. تمام. احنا بنقول ابن القيم لما قال راح العبوديه تدور على 15 قاعده. تمام. من كملها كمل مراتب الايه العبوديه. بيانها ان العبوديه منقسمه على القلب واللسان والجوارح. صحيح. عشان دي قضيه الايمان اللي احنا بنتكلم فيها. الإيمان تصدق بالجنان وقال باللسان وعمل بالجوارح والإيه والأركان. وعلى كل منها عبودية تخص. والأحكام العبودية خمسة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. تمام. نلاحظ احنا في الرسمة اللي موجودة قدامنا دلوقتي ان انت عندك اصلا الانسان مكون من القلب واللسان والإيه والجوارح. فالقلب عليه أحكام. دي أحكام العبودية. استكملت أحكام العبودية بتاع القلب واللسان والجوارح فقد استكملت الطريق كاملا ووصلت الى درجة السابقين بالخيرات. تمام. اذا من حقق احكام العبودية جميعا. نعم. واجبها ومستحبها وترك محرمها ومكروهها حتى المباحات التي اباحها الله عز وجل جعلها طاعات من خلال التقرب بها الى الله عز وجل. النية. يبقى في هذه الحالة استكمل كل الطريق. نعم. ومقاومة الطريق. فلم تخرج عن طريق طريق او طريق العابدين لم يخرج عن درجة المقتصدين او درجة السابقين بالايه بالخيرات. يبقى اذا الاحسان مش درجة ثالثة. نعم. يبقى الاحسان مش درجة ثالثة في الدين. ده الصوفية هم اللي دلسوا على الناس بهذا. الاحسان وصف المسلم وصف الإحسان. الاحسان في حالة اسلامي وحالة الايمان. تمام. في حالة الاسلام وحالة الايمان. نعم. امر اخر كمان كل درجات الدين سواء كانوا مقتصدين او سابقين بالخيرات يمثلون عند الصوفية طريق العابدين اللي هو اوطى طريق. نعم. يبقى انت لو وصلت الى الدرجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يتقرب الي عبد بن نوافل حتى احبه ففي هذه الحالة انت برضو في الطريق الواطي. طب الطريق العالي انك تعلو الى طريق المريدين وطريق العارفين اللي هو بتاع وحدة الوجود والحلول التحقيقية. أو اللي بيقولوا عليه بعض المشايخ اللي بينسبوا للسنة يقول لك إيه العوام والخواص وخواص الخواص. العامة والخاصة وخاصة الخاصة. هو ده نفس الكلام بقى. طريق العامة والخاصة وخاصة الإيه الخاصة. إحنا ما عندناش لأكد. إحنا عندنا طريق ولا نسميه عامة وخاصة إنما نقول طريق المقتصدين، طريق المقربين أو السابقين بالخيرات. كما سماه الله عز وجل. وكما ذكر ولا يزال يتقرب الى حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. فدلوقتي طريق الواجبات وفعل اللي الرسول قال افلح وان صدق لما ان صدق. ففي طريق اللي هو فيه زياده ايه القربات. تمام. اما مساله يعني هذا الخلط وهذا التدليس الذي يقوله العلي الجفري نرجع بقى لعلي الجفري وكلامه. علي الجفري بيقول ايه في حقيقه التصوف. السؤال سؤال اتفضل محمد عبد الوهاب فضيلة الحبيب أرجو إلقاء الضوء على معنى التصوف حتى لا يحدث اختلاف في الرأي وتشبث في الرأي وما المقصود منه. نعم. شكرا وجزاكم الله خير. أحسنت. قبل ما يجاوب سيد الحبيب بإذن سيد الحبيب لأن أستاذ محمد عبد الوهاب معرفش جاب لي سؤال بالنوم ولا جاني سؤال. خلي بالك سيد الحبيب دي على إن اسمه الحبيب. مش سيد الحبيب إن هو من العابدين أو لا ده بكرة هتلاقي هم عارفينه وعاملين له قبة ويحطوه يعني. نعم. تانية بالظبط وده اللي كنت خايف في اول حلقة اللي اقوله وانا قلنا افردت حلقات عن هذا الموضوع لكن يبدو ان السائلة اللي دايما بتحضر هذه الحلقة خدها ولا تخاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الصوفي؟ كلها خذها ولا تخف. هو بيقول يعني علينا ربنا يقول له موسى عليه السلام كل ورقة سنعودها سبعة ورقة كل ورقة خذها ولا تخف. انت عارف ولا مالك الكلمة دي؟ ليه؟ عشان هو لا حول ولا قوة الا بالله. فهمت؟ كده فهمت. طبعا لعل المشاهدين في يبوه خذها ايه ولا تخف ولا تخف زي ما ربنا قال. قال ايه؟ خذها ولا تخف. بوحدة الوجود. بوحدة الوجود هو هو ربنا اللي بيتكلم يعني. هو لك ازاي؟ ما هو قاعد مقرطص اللي قاعدين. لان الراجل اسمه وجد العربي دي. ده اسمه ايه؟ وجد العربي. وجد العربي. وجد العربي دي اصلا زي بتوع الاخوان. هو كان ممثل بعيد خالص عن الالتزام. فجاه خدوه بتوع الاخوان ولمعوه وبتاع وكلام من ده وحطوه في رابعه في الاخر يعني. وانت عارف ان بتوع الاخوان عندهم من الغباء اللي لا يميز فيه علم ولا يبحثون فيه عن علم. يعني ساعه ما تكون طريق العابدين والعارفين تحتوه في دماغنا احنا عايزين حاجه عمليه. ما لهمش في العقيده خالص. ما لهمش في المساله دي. فالراجل يعني طبعا اتقرطص وقعد من غير ما ياخد باله يعني. وكل اللي قاعدين عليه. العابدين والسنيين. انا نحن جميعا انا نحن جميعا مسلمين موحدين بان الله واحد لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ورسول الله. التصوف صارت كلمه تحدث عند كثير من الناس اشكالا, تحدث حساسيه عند خلق, والسبب في ذلك السوء الذي وصلت اليه الامه من التدهور. يقولون الحكم على شيء فرعا عن تصوره. فما المقصود بكلمه تصوف حتى نحكم على ما التصوف اخير؟ ايوه الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ المفروض الاسبوع في الاول دي حقيقه التصوف بتاعتهم ودي اللي هنبينه من مراجعهم. نعم. وهنبينه من كلامهم. صحيح. وكلام بقى بجد مش كلام بقى على حسب تصور هو وتدليسه وكذبه على الناس. لا, احنا بنتكلم على اساس ان انقى مراجع الصوفيه يوم ما تتكلم على مراجع الصوفيه الاصول. واحنا على الهوا اهو, لو واحد صوفي عنده الجرأه ان ينكر الكلام ده يطلع يقوله. صحيح. أنقى مراجع الصوفية عندهم حوالي 4 أو 5. التعرف لمذهب التصوف كلبازي. كتاب اللي هو اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. لا مش اللمع ده بتاع اللي اسمه ده, اللمع ده بتاع الأشعري. اللمع في التصوف لسراج الطوسي, أبي نصر سراج الطوسي. كشف المحجوب للهجويري. كتاب الرسالة القشيرية لعبد الكريم الإيه القشيري. ده اللي قوت القلوب لابو طالب المكي, يعتبر عنده من انقى الايه المراجع بس متاخر شويه. هو مع الرساله القشيريه في نفس التوقيت في القرن تقريبا ال 486 يعني في القرن الخامس. لكن اللي اسبق منهم في انقى مراجعهم اللي ممكن نقبل ان هذه المراجع تكون منسوبه الى طريق العابدين وان كان فيها بدعه, وحذر منها الامام محمد. نعم. الرعاية لحقوق الله بتاع الحارس المحاسبي. نعم. كتاب لسعيد بن خراز على حسب ما اذكر يعني. في كلام جنيد بن محمد. لا, اصل جنيد بن محمد ملوش كتب ككتب يعني, خد بالك ازاي. اما ما يتعلق بالحسين المنصور الحلاج والحكيم الترمذي فهؤلاء هذه الكتب اصلا فيها مشكله في النسبه الى اليهم يعني. بالنسبه لكتب الحلاج او كده لحسين منصور الحلاج كان في الاول. صحيح. فاللي انا بتكلم عنه اللي بيعتمد عليه الحبيب او علي الجفري ده وعلي جمعه المفتي وشيخ الازهر وكل المشايخ اللي بيتكلموا على الصوفيه واحمد عمر هاشم بيتكلموا عن هذه المراجع الاصول اللي عندهم. وحتى الرساله القشريه كان بيشرحها علي جمعه في مسجد اسمه مسجد السلطان سلطان ابو العلي. بيشرح فيها رساله القشيري. القشيري انقى المراجع اللي ممكن يبقى له وجه في ان يعبر بها عن الناس. اللي هيجيب منها حكايه الاحسان وكلام من ده احنا بقى هنناقشهم في المراجع دي كمان يعني. المراجع اللي مليانه كفر. لا, المراجع بتاع الزندقه الثانيه ديت بتاع ابن عربي واللي جه بعده الجيلاني وغيره عبد الكريم الجيلاني, دي احنا مش هندخل فيها على اعتبار ان دي زندقه. وان كان دي عندهم برضه اصول. وكمان في مرجع اللي هو طبقات الصوفيه على اعتبار ايه؟ الشعراني. طبقات الصوفيه بتاع السلمي. اخد بالك ازاي؟ طبقات الصوفيه من ضمن المراجع بس كتب ترجمه على اعتبار انه بيعمل الصوفيه درجات وطبقات يعني طبقات الصوفيه للسلم على ما اعتقد كده بس استاذ من زمان من ساعه الدكتوراه في موضوع التصوف لكن هنرجع للكلام ده واحنا بنناقشه يعني خلينا ايه نتكلم في وقت يعني ايه هو مش التصوف الذي يعرفه ائمه السلف من لدن الحسن البصري الى المتاخرين ممن ادركناهم من مشائخنا هو الانشغال بتحقق الانسان بركن الدين الثالث وهو الاحسان. لاحظ هنا في حاجه التصوف الذي يعرفه ائمه ايه السلف السلف وهو مين فذكر الحسن البصري انا عايزه واتحداه ان يجيب لي عباره للحسن البصري ذكر فيها كلمه تصوف مفيش كان على كتب السنه او عباره للحارس بن اسد المحاسب اللي حذر منه الامام احمد بن حنبل وقال ده مبتدع نعم ونهى ان يجالس نعم حارس القصير ان واحد يجيب لي عباره داخل كتب الحارس المحاسبي ذكر فيها كلمه تصوف الجيل اللي بيتكلم عنه بيقول لك ده حاسبه على الصوفيه بيقول ائمه الايه السلف نعم. عشان يبين ان السلف الصالح كانوا عارفين الصوفيه وعارفين الكلام بتاعه ده وده نوع من التدليس لان مصطلح التصوف كمصطلح لم يظهر الا في القرن نهايه القرن الثاني وبدايه القرن الثالث صحيح واحنا عاملين كتاب اسمه التصوف هل له اصل في الكتاب والايه والسنه ومن ضمن فصل كامل في ضمن كفاية الطالبين صحيح وده تاليف محض كتبته كبحث علمي كامل صحيح. موجود في كفاية الطالبين هذا المدلس العالي سعيد يقول راح الدكتور سريق من فلان الكذاب الاشر ده عليه من الله ما يستحق ان كل فصل كنت بعمله للطلبه عشان اعرفه بالصوفيه فاقول ده شغلي وانا عملته بحث علمي من كذا بحث الفضائيات انا عملته وبنته ألفته واضفته هنا عشان الطالب ملخص لبحث الفضائيات ملخص لبحث كذا فلو ما فيش حاجه تتعلق بالقضيه زي الشيعه وكده يعني فهنقول ملخصين ما يتعلق بالشيعه من كتاب كذا ومن كتاب كذا بتصرف منا يناسب طلبه العلم فيجي هذا الرجل المدلس اللي هو علاء سعيد يحاول يشيع في الناس عشان يصد الناس عن سبيل الله عز وجل هو مسلك شيخه بالظبط على ان العوام مفروض عليه والعام ما عندوش الاهليه ان والعام ما عندوش الاهليه فيجي بقى محمد حسان يسيب مثل هذا الناعق الذي ينبح بمثل هذا الكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم الله نستحق وأسأل الله أن يرينا فيه آية هو وشيخه كما أرانا فيهم آية الآن ونرى عدل الله عز وجل فيهم فيما صنعوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفينا على وجه الخصوص ويرينا آية في المشايخ اللي كانوا يزعلوا من فضلتك لما تهاجم هؤلاء ودلوقتي شايفينه هو بيهاجم فضلتك وساكتين ايوه ربنا احبر راح يورينا شو قال زي غيره هؤلاء الشيخ اللي هم نعم. اللي كان مفترض اللي كان يتكلم معانا في السر في كلام في وسط القعده يقول لك انا لا ادين الله ب 21 اسمه طب اطلع قول الكلام ده للناس لا وكان بيزعلوا من فضلتك ان انت بس بتتكلم على محمد حسان وتهجم صح ولا لا طب قال هو محمود علاء سيد قناته بتهجم فضلتك ما زعلوش ليه المفروض يبقى عندهم مبدا واحد مثلا يعني لا يقولوا مثلا يبقى على الكل لا لا هي المصالح مع محمد حسان فعشان كده قالت هوا هوا اي هوا المصالح بتبقى مع محمد حسان انما مع رضوان مفيش مصلحه اللي بيجي معانا بيتشتم يشتموا الناس ليه ازاي تطلع مع رضوان الرضواني بيقول كلام انا عارف ان كلامي بيوجعهم وناس كتير ولله الحمد بدأوا يفهموا التوحيد ويفهموا الدين كويس ويفهموا السنة ويعرفوا ليه عملنا كده وليه يعني لولا أن الله عز وجل قدر أن الفترة اللي فاتت دي يا شيخ عبد العزيز حصل فيها الأحداث ليبين أو ليستبين الناس من هم أصحاب الحق ومن هم دعاة الباطل لو كانت الأمور استمرت لهم على هذا لفتن الناس لكن الله عز وجل كشفهم وفضحهم وفضح مع يعني كثرة العدد ما أفدتش بحاجة طبعا اتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومجلس الشورى اتحاد إرهابيين المجلس الشورى بتاع العلماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح محمد يسري هذا الذي أعرفه معرفة شخصية كيف انساق إلى هذه المظاهرات وكان يفتخر بأنه نزل في ثورة 25 علشان هو ينجح في الانتخابات فربنا سبحانه وتعالى بين حقيقتهم وبين امرهم انهم كانوا جماعه مستخدمين من قبل الخوارج الاخوان وهو سبحان الله الحمد لله عز وجل احنا تعرف لو الواحد الان مات ويكفيه أن الله عز وجل أظهر هذه الحقائق والناس هتتكلم على الكلام ده بعد كده. يعني الكلام اللي بيتقال في قراءة البصيرة هيتراجع وهيتكلم عن الناس بعد كده إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل سبيلنا الحق. أنا عايز أقول لك بقى أن هذا الرجل في المراجع النقية اللي تعتبر من قمة المراجع ما فيش فيه الكلام اللي يقوله عليه صح. إيه اللي بيخليه يتمحك بقى في السلف الصالح؟ إيه اللي بيخليه يتمحك في السلف الصالح؟ نوع من التدليس عشان يوحي لهؤلاء ان طريقته هي الطريقة الصح والطريقة السلفية. لا لسه جاي لك ايامك ان شاء الله عز وجل اذا احيانا ربنا سبحانه وتعالى لك نفس يعني ده نفس اسلوب الشياطين. هي التدليس ما فيش شياطين انس وفي شياطين جن. لا ده هو اسلوبه في التدليس عجيب. قول يا حبيبي فالفقه المنطق اشتغل باركان الاسلام الاربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبع ذلك من المعاملات وعلم التوحيد الذي سمي بعد ذلك بعلم العزيزة وكلمة عزيزة لم تكن معهودة في عهد الصحابة ومن بعدهم. خلي بالك لكن علم التصوف كان معروف في عهد الصحابة ومن بعده. كأنه يسمى بعلم التوحيد أو العزيزة استنبط من أركان الإيمان وهو الركن الثاني من أركان الدين الأركان الستة. والتصوف هو العلم الذي بيقول لك أعوذ بالترجيم لاحظ الحتة دي يا شيخ عبد العزيز وبيقول لك ان علم التصوف ده بيمثل مرتبة الإحسان زي ما قال في الأول وعلم العقيدة بيمثل مرتبة الإيه الإيمان وإنه ما كانش حاجة اسمها علم عقيدة أيام الصحابة لا يعني لمز أو غمز في علم التوحيد ان تسمية العقيدة والكلام على العقيدة اللي بيركز عليها دعاة السنة ان هم بيحاربوا المبتدعة وبيتمسكوا الوالي ويسموا الكلام ده دي عقيدة عندنا ان الكلام ده ما كانش معروف على عهد النبي عليه السلام. لاحظ هنا عايز يجعل هذا العلم اللي هو علم التوحيد او علم العقيدة اقل من علم الصوفية لان هو لما يقول اسلام وايمان وايه واحسان فالإحسان أرقى من الإيمان والإيمان هو علم العقيدة. شو بقى؟ هو جعل الإسلام علم الفقه. أيوة. والإيمان علم العقيدة والتوحيد. علم العقيدة والتوحيد. والأعلى بقى والأعلى كله علم التصوف. علم التصوف. وده قمة التضليل. نعم. لأن قمة الأبلسة. قمة الأبلسة صحيح. وطبعا الجماعة المشايخ اللي قاعدين لا لهم في الطور ولا لهم في الطحين. كم؟ اعتنى باستنباطه الأحكام والآداب التي بها يصل الإنسان إلى تحققه بالركن الثالث من أركان الدين وهو مقام الإحسان. إذن تعريف هذا الأمر هو أمر الراضي هو أرقى أركان الدين التي نطلبها. نأتي بعد ذلك من الاسم من أين جاء اسم التصوف؟ لماذا تصوف؟ ما كان أيام النبي والصحابة شيء اسمه التصوف. هذا من أنا أريد أن أقول من الجهل القبيح. شوف أقول من الجهل القبيح من الجهل الجبيح. ايوه احنا حطينا في الخلفيه وهو بياخد العهد على طريق الشيخ الحقاني. خلي بالك منه. والذكر المتطور بتاع الشيخ الحقاني الواد اللي قاعد بتنطط شقلباص ده صحيح ذكر القرود ذكر القرود ذكر القرود مش ذكر القرود ذكر المودرن بتاع الرأس الامريكي بتاع اللي بيسموه يا اخي ده بتاع مايكل جاكسون ده ولا اسمه ايه الراجل اللي بيسموه عارف اسمه ايه بيقول لك في الكنترول الراب او البوب البوب اي ذكر البوب وده ذكر البوب بتاع الصوفية ازاي لانه عند اهل العلم انه لا مشاحة في الاصطلاح سميه ما شئت ان تسميه ما دام الاسم ليس محرما المهم ماذا تحت هذا الاسم فكلمة علم العديدك ليس مما كان في عهد الرسول والصحابة علم الرسول لم يكن في أيام الرسول والصحابة علم التجويد لم يكن أيام الرسول والصحابة باسم علم التجويد إنما كان يتلقى لترتيب القرآن الكريم علم الجرح والتعديل الذي بنعرف صحيح الحديث من ضعيفه من حسنه من موضوعه لم يكن أيام رسول الله ولا أصحابه فإذا ليست كلمة لم يكن هذا الاسم موجودا أيام الرسول والصحابة بحجة كافية من البدع المسمى من أين جاء الاسم؟ قالوا جاء من أهل الصفة حرف من صفي إلى صوفي وقيل من المصافاة صافاه الحق عز وجل صوفي من قبل الحق فسمي صوفيا ومن الصوف ولا خطأ في أن يؤخذ الاسم من الصوف، لأنه في عهد التابعين رضي الله عنهم لما وجدوا الناس أن انكبوا على الدنيا وأقبلوا عليها وصاروا ينشغلون بملذات التوسع في المطعم والملبس والمسكن والمركب لجأوا إلى التجمل من ذلك كله، وكان أرخص الثياب في ذلك الوقت الصوف. كان المترفون يتجربون لبس الصوف، يلبسون الجوخ، يلبسون غيره، لكن الصوف يتركوه للفقراء والمساكين. فكان هؤلاء الأئمة من الزهاد الصادقين في المعاملة مع الله استجعوا إلى أرخص الثياب زهدا في الدنيا فلبسوا الصوف، فنسبه الناس إليه فسموهم الصوفية. طيب هنا بقى عايز اقول لك على حاجه، انا هاي كلام كتير هنا انا هوضح لك بقى دلوقتي ان الراجل ده لا يتكلم بناء على منهج او دليل. نعم. الحاجه الغريبه جدا بقى في العلوم كلها ان كل العلوم لها اصل في الكتاب والسنة. لها اصل في الكتاب والسنه الا الصوفي سبحان الله. وان شاء الله في الحلقه القادمه، طبعا من الوقت ازف، نعم في الحلقة القادمة هنبرهن برهنة علمية، لأن احنا هنا طبعا الجانب العلمي اللي يكشف دول. نعم. هم ما بيتكلموش بجانب علمي. هم ما بيتكلموش، ده بيتكلم كلام كده ايه في تدليس. نعم. كل العلوم بلا استثناء صحيح لها أصل في الكتاب والسنة، أصل من جهة تسميتها. وحس النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي أدلة القرآنية والنبوية على إنشاء هذه العلوم. نعم. إلا علم التصوف ملوش أصل أبدا لا في الكتاب والسنة، بل هو علم مستحدث ولا يستطيع أن يحقق ما تحت التصور. نعم. يعني لما تيجي تسأل الجفري هل هو يدل على مرتبة الإحسان؟ هل علماء الصوفية اللي هم نسبوا إلى هذا العلم البدعي نفسهم لما قيل لهم أن التصور هو مرتبة الإحسان قال لا يقول هذا إلا جاهل؟ علماءهم بيقولوا اللي يقول الكلام ده ايه؟ ده العلماء الاوائل. الاوائل منهم. نعم. اللي يقول التصوف هو علم الاحسان هو المرتبة الثالثة يبقى جاهل. تصور بقى. ولذلك احنا بنقول لاخواننا اللي هم عايزين يتابعونا متابعة علمية ينزل معانا الانترنت كتاب كفاية الطالبين تمام علشان الفصل الخاص بالتصوف تمام، او اللي عنده كتاب التصوف هل له اصل في الكتاب والايه والسنة أو رسالة الدكتوراه في اللي فيها المعجم الصوفي تمام في فصل كامل عن التصوف اللي أصل الكتاب والسنة. نعم. وحنتابع مع بعض هل هذه النسبة صحيحة أو يصح أن تنسب كما يقول صح، وهل التصوف هو علم أخلاق ولا علم إحسان؟ خلي بالك من الحتة دي تمام، لأن المسألة دي مهمة. لكن لما يعرف هذا الرجل أن علماء الصوفية يقول لك التصوف شرك، التصوف ايه شرك، والتصوف سواد الوجه في الدارين في الدنيا والاخره، لا حول ولا قوه الا بالله، ساعتها يتفاجئ. يبقى فسرنا كلام الصوفيه. نعم. هو نفسه فسر كلام الصوفيه. انما هو القضيه كلها عباره عن نوع من التضليل والتدليس والتلبيس. بقول لك الشعب المصري والله دول مساكين، والعالم الاسلامي هيلاقيها منين ولا منين؟ هيلاقيها منين ولا منين؟ الاخوان ولا منين؟ يعني احنا بنقول الاخوان وقاعدين بنحارب في الاخوان الرافضه، وادي واحد بيستغل الوضع. اللي بيستغل الوضع دلوقتي مين؟ واحد زي اسمه العلماني ده، اسلام البحيري. اسلام البحيري مشعل السديري في السعوديه، جماعه من الخبساء اللي جه عند مشعل السديري. مشعل السديري ده حكايته حكايه دي. بقول لك ازاي 16 سنه علماني قح خبيث في مساله ضرب الاسلام في مقتل، اسال الله ان يتوب عليه ويشعل فيه النار. نعم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من اسم نصيب. المهم انا بتكلم على ايه؟ على هؤلاء استغلوا الوضع القائم في تضليل الناس بسبب دعاة الفتن دول اللي احنا بنحاربهم. فيجي واحد زي الصوفي ده ياخدوه ويلمعوه على اعتبار ان ده ايه؟ الداعي اللي ما بيعملش مشاكل. ولا يعلمون ان هو اخطر من الاخوان. صحيح. وهو قلبه مفتوح على الاخوان. ويؤازر الاخوان ويقف مع الاخوان، لان الاخوان هم اقرب ما يكون للصوفية عشان حسن البنا الصوفي وللشيعة. والمصلحة. والمصلحة. فاحنا بنأدي الواجب الشرعي اللي هو واجب الوقت. نعم. احنا نتكلم ولا نسكت، ونفضح هؤلاء بأفكارهم ونبين للناس حقيقتهم بالدليل والمستند العلمي. نعم. مش بالكلام اللي هو المجرد بس الكلام وخلاص، لا، لان احنا عمرنا ما هنذكر واحد، وده اخواننا البعد ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، عايزك انك تقبح في الشخص من غير بينة او تسقط الشخص من غير ايه بينة او لبينة عند فلان ما تحققنا منها، طب يجي يقول لنا البينه بتاعتك، هات لنا البينه بتاعتك او ادينا المقطع بتاعه اللي قال فيه كذا وكذا وكذا. تمام. وبناء على كلامه نحكم. صح. الأسلوب ده لا، هو بيستخدمه لأهوائهم، لكن أي واحد صاحب حق طالما عرض الأمر بالدليل وذكر كلامه وفهمنا هو فهمه ومنهجنا هو منهجه هنقول اللي هيقوله. لكن للأسف نسأل الله تبارك وتعالى السلام. احنا طولنا على الناس شوية لكن طبعا الحمد لله، يعني نسأل الله أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا. الله يحفظك ويبارك فيك. احنا وقفنا عند الدقيقة عشان بس نتذكر الدقيقة ايه؟ 4 ايه؟ الدقيقة الرابعة. وبعد كده ان شاء الله نكمل، لان كلامه ده مهم جدا. واحنا عندنا فيه كلام كتير له. ان شاء الله هنجيبه ونرد عليه رد مفصل حتى يستبين الحق وحتى يميز الناس بين الحق والباطل باذن رب العزة. وطبعا مازال العرض بتاع فضلتك متواصل للحبيب علي الجفري. اهلا وسهلا، يدخل في رد بقى علينا في مناظرة او تيجي في مناظرة او اثبت لنا حقانيتك التي اخذتها كعهد على الشيخ الحقاني، واثبت لنا ان هذا الشقلباز هذا الرجل يعني اللي بتشقلب ده وافق السنة، وان ده ما فيش فيه مخالفة يعني. وبنقول لو حب يجي هنا عندنا في القناة بعد ما يتصل هاتفيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يتصل الله يديك يا عبد، بس احنا ما عليش 10 مليون دولار يحطوه في حسابه عشان يطلع معنا في القناة. لا وطبعا احنا هنكشف ان هو حلولي واتحادي ومن اصحاب وحدة الوجود. ده دورنا ان احنا نقوم به. صحيح. والا تعرف بره بقى من الباطل ونظف نفسك كده وخليك بني ادم على السنه. واطلع يا اخي توب على ربنا سبحانه وتعالى، وخلي حياتك تختم ان شاء الله عز وجل، ربنا يختمنا واياك على الايمان وعلى الطاعه. انما اصرارك على ان تبقى على هذه الطريقه وتظن انك انت كده هتصل الى مبتغاك وتروج للصوفيه، ابدا. ان شاء الله هنبينها وربنا هيوصل رسالتنا الى كل الناس. على هذه البصيرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخاص الشكر لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني أستاذ العقل.